أو ألف أو ألفين نتجه فيها ولك تصرف، وإن كانت خد عندنا سنتين نعطيك أكثر من النصف مثلا. إذا انفضوا هو بدأ هذه شيء اشتراك، هذا اشتراك كالوكالة ما تقاس عليه شيء، يأخذ جزء من الربح، يصرف العامل ويأخذ من الربح عن تعامل. والناس في حاجة إلى هذا، ما كل يستطيع يعمل. ما تقاس على بيعتين في بيعة إذا ما اتفق على صورة قبل الانقضاض؟ بيعتين غير هالشيء، غير هذا لا ممكن. يقولون نحن شركاء في الربح، أما الخسارة إذا حدثت نحن نتحملها الشركة. يقولون للمشترك معهم نحن شركاء في الربح، لا لا لا يحددون نسبة معينة للربح، إذا حصل ربح نتشارك، لكن إذا حصل هناك خسارة تحملها الشركة ترغيبا حتى يشترك. ما الأمانة؟ أبشرك جميعا. ما يضمنون إذا غرطوا أو ضيعوا أو تعدوا ولا ما يضمنون. الوكالة المطلقة الله يحسن عملك، وكلت فلان وكالة مطلقة أن تجوز هذا. وكالة مطلقة يشد على عيالك ولا؟ نعم في كل شيء، هذه يعني يذكر في كل شيء، أعمال تجارية والبيع والشراء. يفهم معلومة ولا بتبرع؟ لا بعض الناس يكتب وكالة مطلقة لشخص. إذا كانت مرة أروى بمجازة معلومة يجعل عني وأنت وكيل عني في مزرعتي صرفيها وتعامل مع العمال وتبذل ما تشاء وتحصل ما تشاء وتبذل ما تشاء، أنت تقوم مقام ولك كل شهر عشرات ريال 1000 ريال وكيل. يا شيخ كيف أن الناس يفرض على العمال مبلغ شهري يفتح له محل يقول أريد منك المبلغ الشهري كذا وكذا عشان أجرة المحل؟ فرض عليه فرض عشان أجرة المحل عشان يشتغل يشتغل معنا وما يصح، هذا غرض قد لا يحصل له ربح قد ينكسر. أما عشان أجرة المحل وهذا المحل عليكم بكذا بيعوا واشتروا أنتم في المحل، لا ليس أجرة يا شيخ، عشان أجرة المحل دكان أجرة البيت ما يكون. أما أن يقول لا هذه أموال تبيعونها لي غير معلوم، يعني يكون تعطوني كل شهر 100 ريال هذا السعر لأنه قد لا يربحون قد يخسروا. صلى عليك يا شيخ. بنوك الربا ما هي حلال، لكن بنوك شرعية البنوك شرعية نعم، لكن في بنك شرعي من هما يا شيخ؟ بنك الراسي لا يصح، بنك الراسي بالشركة، أما الربا لا يصح. صلى عليك يا شيخ. يعطونها البنك الإسلامي، البنك الإسلامي على الشركة، هذا البنك الإسلامي تبيع بيع شرعي جاهز تعمله. إذا كان بنك الإسلامي يبيع المعاملة الشرعية، يعمل بالمعاملة الشرعية لا يعمل بالجمال. صلى الله عليه وسلم. شخص خاص زميل له يبيع البيجر، جهاز البيجر يقول إذا زاد عن 950 فالمبلغ زايد لك. بعد هو الشخص هذا قال لزميل له آخر ان شخص حد جهاز عليه بل 300 ريال، وهو ما حد، هو بس اجتهاد منه حد المبلغ بل 300 ريال، هل هو جاهز اصلا يليك بيعه؟ هو قال انه حد بل 300، يقول اذا وصلك بيع وزاده لك صرحك لا بس تبرع لا بس، يعني لو كذب هو قال انه حد وما حد، هو قال إذا زاد عن مبلغ 950 ريال فهو لك الزيادة. المعنى واحد، المعنى يقول له إذا حصل في هذه السلعة هذه 1000 ريال أنا سامح بأحد وإن زاد فهو لك، لكن بس لا يغر الناس، لا يغر الناس، إذا كان لها السلعة يعني شعر معلوم عند الناس لا يغر، يبيع مثل ما يبيع الناس. أما إذا كان سلعة ما لها حد، ما لها شعر معلوم وزاد السعر فالزايد له، لكن ما يغر الناس، بس السعر عند الناس 100 ريال وهو يبيع 120 يغر السذج ما يكفي. حتى أحسن إليك يستعملون أحيانا يعني يقولون محدودة وليست محدودة، يعني هذه كلمة محدودة هذا يأثر عليها، هذا بينه وبين صاحب السلعة إذا كان ما لها سعر معلوم في السوق يصلح وياه، أما إذا كان لها سعر معلوم ما يحل مثلعون الناس. يعني شيخ الهاتف الجوال الشراكة الأصلي 10,000 ريال، فبعضهم تجده الآن في الوقت الحاضر مثلا مضى للحكومة صرف حوالي 500 ريال فيبيعه بالعشرة آلاف نفسه، هل يصلح ذلك؟ ما عندي خبر، أحتاج تامل تكتب كتاب تسأل درسه ما يتزاكي تسأل أهل الخبرة هذا ما بعد عن خبرة من هذا لأنها كثيرة يا شيخ ويسألون عنها. يا كنت على بصيرة اكتب سؤال الله يتزاكي بجميع سنك على بصيرة فيه اكتب سؤال الله. لا هذه حادثة بعينه هو اكتب سؤال يدرس الله يتزاكي بجميع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الشركة والوكالة وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار اشترى له ضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه وقد تقدم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على أنه لا بأس بالوكالة في شراء بعض الحاجات. أمر النبي عروة البارقي أن يشتري له شاة فاشتراها بدينار فدل على جواز توكيل في شراء الضحية وغير الضحية كالعقيقة من لا حرج في ذلك. كذلك كان صلى الله عليه وسلم وكل عمر على الصدقة يدعى توكيل الصدقة لا بأس أن يبعث العمال يقبل الصدقة من أهل الزكاة وأن التوكيل في قبل الزكاة لا بأس به وهكذا التوكيل في تفريقها وتوزيعها كلها لا حرج فيه. وهكذا أمره لعلي الحرى بقية البدن التي أهداها عليه الصلاة والسلام فإن أهدى 100 بدنة نحر بنفسه 63 وعمر علي الحرى بقية 37 فدل على توكيل جواز التوكيل في ذبح الضحايا والهدايا وليس من الواجب ان يباشرها صاحبها اذا وكل فلا حرج اذا اهدى هديه او ضحيه او عقيقه ووكل من يتولاه فلا حرج في ذلك. الحديث الاخير نعم حديث ابي هريره في قصه العسير كذلك وانا امر صلى الله عليه وسلم قال يغلق الناس الى الله في هذا فإن تخرجها يجوز التوكيل في إقامة الحدود يقول ولي الأمر يوكل من يقيم حد الخلف حد الزنا حد السرقة هكذا القصاص ليس من شرطه يتولى ولي الأمر إذا وكل من يقوم بذلك فلا بأس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيس أن يغدو إلى امرأة هذا فإذا اعترف إلى ارجمها وهكذا أحد الجلد لما اعترف ماعز أمر الصحابة فرجموه وأبو غامدية كذلك المقصود أنه لا حمل لا بأس بتوكيف الحدود. نعم الله صحة صدر الخروج يصح إذا أمضاه صاحبه إذا صرت زي شريت له بيت أو بعت له سيارة أو أمضاك يصح. لو أخذ عروة الدرهم الثاني يجزئ ذلك؟ لا لا صرف الأحساب صاحب الحاجة صاحب الوكالة إذا قال صاحب الوكالة أذهب نشتري بعشرة ريالات قيمة كذا اشتراها بخمسة هل يجزئ بخمسة ما يحل يأخذ منها شيء. الله سبحانه الأضحية هل تتعين مجرد الشراء؟ نعم الأضحية هل تتعين مجرد الشراء حتى يعينها صاحبها حتى ينويها صاحبها إذا أذن له أو صلى العرف ذلك إذا أذن له أو صلى العرف ذلك. نعم حسن الله إليك. الآن في المؤسسات الخيرية هذه التي تعطى مثلا صدقة أو زكاة هي الجهة كلها اللي في إعطاء، لكن يقوم مثلا أحد المسؤولين في المؤسسات الخيرية بإعطاء المال إلى جهة معينة، وما هم فوض هو بعينه، فوض الجهة الخيرية ككل. هذا في التفصيل، إذا كان أعطي شيء أمير البلد أو رئيس المحكمة أو كبير اللجنة فإنه صرف، أمير البلد يوكل من يوزع الصدقة، اللجنة رئيس اللجنة إذا كان هو لجنة التوزيع يشترك مع اللجنة ويوزعون الصدقة على أيديهم، على حسب تختلف المسائل. الواجب المقصود أنه يمشى فيها العرف عرف الموضوع هذا، كان معلوم من الأمير وهو راح يوزعه بنفسه، الأمير يعطيه من التعامل يوزع، القاضي وهو راح يوزع، فإذا أعطى القاضي أو أعطى الأمير أو كذا معناه يوكل الثقات يوزعون. وهكذا إذا كان لجنة معينة لهذا الشيء فالهيئة توزع على العرف اللي مشت عليه، تلتمس البيوت المستضعفة، تلتمس الأشخاص الفقير الفقراء، توكل من يوزع من الثقات. الله يحسن عليك، لو اعترف ونكر بعد ذلك، لو اعترف بما يترتب عليه الحد ثم نكر بعد ذلك، هل يؤخذ به وجوده؟ هذا محل نظر، طب محل نظر، معروف أنه إذا نكر يسقط عن الحد، لكن يبقى حد التهمة وتعزيل التهمة، لا بد يستمر على إقراره الزنا ولا غيره. ثم إذا كان حق آدم ما يقبل الرجوع، إذا اعترف حق آدم من عنده فلان قرض أو ثمن مبيع ثم رجع ما يقبل الرجوع. أما الحدود إذا رجع يقبل الرجوع، إذا أو الحدود الشبهة. هل يكتمر واحد أحسن عليك؟ نعم. الله يسلمك، المستأجر يجوز له أن يؤجر؟ نعم. يعتبر كالمالك المستأجر؟ إذا أجر مثله إلا أن يشرط عليه لا يؤجر. لا لم يكن له له أن يؤجر مثله. لا لا لا من هو أشد ضرر. لا من هو أشد ضرر. كيف الله يؤجر مثله ساكن مثله، يعني ما يؤجر إنسان يأثر على المحل شر. نعم. مثله. الله يسلمك. ونسأل الله إليك الشيء. بعض البائع أحيانا يمكن يأتيهم زبون من أن يسوم السلعة بخمسة ريال، ويتفق معه على أنه يأخذها بخمسة ريال، بعد ما يذهب يأتي زبون آخر ثم يعني يسومها بستة ريال، هل له أن يبيع الآخر صلى إليك؟ لا تمني، ما دام تفرق تمني، البيع الأول. نعم، ما له الرجوع ما دام ذهب المشتري أو ذهب البائع تفرق لزم، ولا يجوز أحد يبيع على بيع أخيه ولا شراء على شراء أخيه، هذا ما يجوز، إن الرسول نهى عن هذا. إذا تم البيع ما يجوز لك تقول أبشري أو تقول البائع، تقول للمشتري عندي أحسن من هذا السلعة، هذا ما يسبب الشحنة والعداوة. وإذا شرط صاحب السلعة أن ينزل عليك أحد بعت عليه، إذا اشترط صاحب السلعة أن ينزل، ما دام تفرق وتم البيع بينهما معك الشرط، شلون شرط؟ أحسن عليك، لو جاء غيرك أحد وزاد السعر أبيعه. إذا اتفق على ما بأس من البيع، ما تم البيع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى توديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن عمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأول في الأقرار والأربعة الأخيرة كلها العلية والأمانة. الإقرار بالحق واجب بإجماع المسلمين، يجب على العبد أن يقر بالحق لأخيه، وهذا أمر مجمع عليه لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قوله جل وعلا: يا أيها الذين تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قوله جل وعلا: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الآية. الواجب على من لديه حق دين أو أمانة أو عالية ألا يتحدث، بل يبين، يجب أن يبين ذلك ويسلم الحق لنفسه حقا، ولا يجوز له تحيل وخيانة والجهل والتلبيس، بل يجب أن يكون صريحا في ذلك. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول: يا أبي ذر قل الحق وإن كان مرا، إن كان مرا وإن كان عليك فيه مشقة. المر شيء في مشقة على النفوس، قد يكون دين كثير ما يستطيع يخاف يقربه إلى الذنب، يقر ولا يتعذر، كان معسر بمعنى معسر، كان أمانة يقربها، عارية يقربها، ليس له الجحد. ومن جحد في الدنيا عظم عليه الأمر يوم القيامة، نسأل الله العافية، سوف تؤدى الأمانات. والحديث الأربعة كلها تعلق بالعارية. الله جل وعلا يقول: إن الله يأمر أن تؤدى الأمانات. والعارية أمانة يجب أن تؤدى. هذه السبب قال: الذي ما أخذت حتى تؤديه، يعني يجب عليها. أخذت أمانة تؤدي الأمانة، عارية تؤدي العارية، قرض تؤدي القرض، يجب. والأدلة من النصوص واضحة، والإجماع قائم من العلم على وجوب أداء الحقوق، إلا ما سمح به الشرع، كأن تتلف الأمانة من غير تفريط فلا حرج عليه، محسن. فلو تلفت الأمانة من غير تفريط فلا ضمان. وهكذا يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يجب أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا يخن من خانك. لو قدرنا أنه خانه في الأمانة فليس له يخونه، هذا يبوء بذنبه، وليس ليس له أن يتعاطى الذنب أيضا. فإذا خانه ليس له أن يخونه، بل يطالب بحقه إن تيسر، وإلا سوف يجد عند الله يوم القيامة ما يضيع. ولكن ليس له أن يخون الأمانات التي عنده إلا في مسائل المقاصة. هذه المقاصة لها شروطها، إذا كان عنده له عمل وجحد حقه وأمكنه أن يقتص من مال عنده، ليس في ظلم لأحد ولا يتهم بخيانة، بل يقاصه من دون ظلم ومن دون خيانة، هذه مسألة مقاصة لا بأس بها. أما على وجه المتهم فيه بخيانة أو ما فيه بخيانة ولا يكون له بينة على حقه فلا ينبغي له. ولهذا قال: ولا تخون من خانه. يحمل على هذا أنه إذا كان الأخ يفضي إلى أن يخون وينسب إلى الفسق والشر فليبتعد عن هذا. أما إذا كان شيء بينه وبين ربه وهو أخذه من حقه يعمل عنده أو عنده أمانة له، فحذف منها ما خانه فيه على وجه لا يخون فيه ولا يتهم فيه ولا بأس. والحديث الثالث عن يعلى بن أمية فيه أن العارية تكون مضمونة تكون مؤدات، ولهذا قال له نبي المؤدات، فدل على أن الأشراط العارية أنها مضمونة تضمن. فإذا قال السيارة عارية تذهب إليها كذا قال ترها مضمونة، إن جرى عليها شيء تضمن أو أعطاها، مثلا سلاح قال تلف تضمن أو أعطاه فراش أو أعطاه إناء عالية يضمن بالشرط. أما إذا كان مهنا شرط بأمانة إن تلف بغير تعدي ولا تفريط ما يضمن، لأن الأمانة لا تضمن، يعني من تعدى عليها ولا يفرط لا تضمن، أما إذا تعدى أو فرط يضمن. تعدى عليها بأن أتلفاه أو فرط جعلها في مكان ما صانها حتى تلفت يضمن. هكذا حديث صفوان لما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجوع قال غصب يا محمد، يعني أهو خصب ويجوز النصب غصبا تحسبني غصبا، قال بل عارية مضمونة، دل على جواز العارية وأنه لا بأس بها وأنها مضمونة بالشر. وقال قوم أنها ثم مطلقة والصواب أنها ثم بالشر، وإذا فهي أمان. فإذا عرق بشته أو سيارته أو ناقته أو فرسه وأصابها حادث لا تضمن إذا لم تفرط إلا بالشرط، المضمونة عليك الشرط، موسمون على شروطهم. أما إذا لم يشرط فهي أمانة ما تضمن إلا بالتفريط أو التعدي، فلو تلفت من دون تعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن إلا بالشرط. فلو أعطاك مثلا سلاح